العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. إن شاء الله آيات صدح يكون رقم كيدو يهي سورة يوسف كما إذا أبو درسيين وكبل الله بني جزء صدح يطبنا هذا القرآن كان هل كان كبل الله. قصد النبي الله يوسف عليه السلام بان سوهيني وقو دنبين مركي إلهي ومصرق أوكيني وجيلك أوكبحي القاتل نسجو ذلك أرنكاس وحان جيلك أغسو بحواي ومريق دمركي هل سؤال آنو إلي هدان هاي نبي يوسف ليعلم إلو أغادو أضيدي عزيز هاي يقولي يسا كنورا أني أنو لم أخنه إنانا خين بالغيب مغنيدي وإيقا مغنى إنانا كخين. إيو أن الله إلهي لا يهدي إنو نهنونين كيد الخائنين كوا خائنين تا كيد كودي يا مجربو. وما أبرئ مبري إلي نفسي نفطي وتوالو عيا نبي يوسف. وما أبرئ مبري إلي نفسي نفطيدا ونفطيد حمان ما سمينين أما حمان بموليه كمها من الأرنمي. إن النفس نفط لأمارة وأمر بدن وفرد بدن بالسوء حمان بالروح أمرتا عيفرتا إلا ما رحم من رحم ربي روح أو ربي ونحر يسمو. إن ربي أنيق ربي غفور وذنب داف بدن رحيم ونحر يس بدن إنك أطوبت كينا وأودن بدافع وأنا أنحرس. مركا النبي يوسف مقالة السوية ومركا تفسير كي مهم كأهار رعر وحليه وما أبرئ مبري إلي نفسي نفطي مبري إلي نفطي محايا إلي إن النفس سنتدي النفس اللي إلي هذه بني آدم ككجيتا لأمارة واطي أمر برن بالسوء حمام بيروحي كجيتا أمرتا إلا ما رحم من رحم ما رصب معنا من إلا ما رحم ربي من رحم ربي ربي إنك أن حريصك ونفسيك أمر كذا يحمانك وأمر ريصه إلهك إلى اليوم. إن ربي أنك ربي غفور وذنب داف بدن رحيم وأنا حريص بدن. ومن مقالة يوسف هذا النبي يوسف وهل كان سكوتيوها هذه تفسير في كلا الله أنا ونقنا يا من مقالة زليخة ومركا هدي الليلة وزليخة waxay leedahay daalika arrinka waxaanu idhi xasxasal xaqu ana raawadtu can nafsihi wainahu lamin asaadiqiin oon kiiskii iyo eedda u qirtay oo yuusuf inuu run sheegay waxaan u caddeeyey daalika arrinkaas liyaclama yuusuf inuu ogaado annii anigu lam akhunu inaana khaynin bilgaybi markuu iga maqnaayo jeelka ku maqna oo markaa jacaylkii yuusuf baaba weli kusii jira wa ana allaha ilaahayna laa yahdii inuuna hanuuninayni in la ogaado kaydal khaa'iniin khaa'iniinta anigaa ka mid ahaa iyo dumarkii kale isoo xulifaysayo yacni kaydkana imaanaan ku guulaysanin dadku inay ogaadaan ana allaha laa yahdii kaydal khaa'iniin wamaa ubarri'u haddaan zulaykha ahay ma beri yeelayo nafsi oo dalabka anigaa lahaa iyo qalabka naftayda ma beri yeelayo ina annafsa naftu la'ammaaratun tii amar badan ee farid badan weeye bisuu'i bay amartaa ruuxa xumaan ilaa maa raxima rabbii man raxima rabbii rabbigayku u naxariistay oo ilaahay u ka ilaaliyey naftiisa xumaanteeda mo ina rabbii aniga rabbigayna kafuurun waa dembidhaaf badane raxiimu waana naxariis badane waxaa tafsiirka jumhuurtu ay raaciyan wuxuu yahay inuu hadalkii nebi yuusuf yahay laakiin sidaasoo tafsiira baa iyaduna jirta wa qaala almaliku madaxweynihii waddanku wuxuu yidhi waliid binu rayaan madaxweynihii wuxuu yidhi rayaan binu weyn i'tuunii bihi warii keena yuusuf aniga astakhlisu aan la gaar noqdo linafsi ninkaasu waa nin khayr qabe ah aan anugu la gaar noqdo oo nin mushaawirahoo la mushaawaroodo oo ila fadhiisto ha noqde oo wixii adag iyo manaamkii yimaadaba ii cabire ah war iigu yeedha ninka iituunii bihi ii keena astakhlisu linafsii aan naftayda ula khaalis noqdo ula gaar noqdo waxaa la yidhi boqoruhu waxay jecel yihiin oo dabeeca u ah wixii fiicanba inay iyagu la gaar noqdaan saasay jecel yihiin markuu yuusuf cilmigiisii iyo ma garanaysaay kaadsiyihiisii iyo sabirkiisii uu u bogay iyo caqligiisiiba wuxuu jeclaysa mid isagoo u dhinaciisa fadhiya oo ula mushaawaroodo inuu ka dhigta buu nabi yuusuf jeelka uu ka soo baxay marka wa qaala almaliku meligii wuxuu yidhi i'tuunii ii keena bihi yuusuf astakhlisu anaan la khaalis noqon oo la gaar noqon linafsii naftayda cidiba ilaa ishtiraaqi mayso falammaa kallama markuu meligu la hadlay hu oo yuusufa markuu la hadlay qaala meligu wuxuu yidhi isagoo yuusuf u bishaaray innaka adigu yuusufow alyowma maanta ladaynaa agtannada makiinun martabo qaaliya kii labaad makiin waa martabo iyo darajo innaka alyowma adigu maanta ladaynaa cindiganaga iyo agtannada makiinun duu makaanatin martabo iyo darajo mid ka joogaad amiinun mid aaminaba waa u bishaaraynayaayo nebi yuusuf waa nin in badan madluum ahaayoo la dulmi jiray oo ilaa walaalihii laga soo bilaabo dulmi isdaba joogahu nin ku soo jiray wey walaalihii baa dulmiyey cel bay ku rideen way iibsadeen oo bidoodnimaa loo kala iibsaday ilaa laba jeer zulaykhaa dulmiday xukuumaddii baa dulmiday jeelka dembi la-aan geysay marka ninkan meligii wuu u bishaaraynayaayo inaa nin xaqiran unan ahayn inuu amni iyo nabadgelyo haysaba ugu bishaaray falammaa kallama meligo faacil ka dhig falammaa kallama huwa meligu huwa yuusufa markuu la hadlay qaala meligu wuxuu yidhi innaka adigu yuusufow alyowma maanta ladaynaa agtannada cindana makiinun duu makaanatin martabo iyo darajo kii kule baa tahay amiinun oo aamin waa meel iska maxaluqise ah waxaa la sheegayaa ninkan meligii ihi nin bala'a buu ahaa oo ma garanaysaaye jaamici ah toddobaatan lugu ku hadli jiray baa toddobaatan lugo ama toddobaatan af yuu yiqiini toddobaatankiiba nebi yuusuf buu kula hadlay isagoo isixaamaya toddobaatankiibuu kaga jawaabay laba lugo oo weligii una maqal ninkii ma garanaysaaye meliga ahaa yuu nebi yuusuf kula hadlayo midna waa luqada carabiga oo markii hore u soo galayna assalaamu calaykum buu ku salaamay markaasuu meligu garan waayay luqada assalaamu calaykum war maxay ahayd luqadani waa luqati camii ismaaciil buu yidhi adeerkay nabi ismaaciil luqadiisi wey markii dambe oo ay tafaahumkii iyo sheekadii dhammaatayna ducee buu yidhiho nebi yuusuf wuxuu ku duceeyey luqatu cibraani luqadii nebi ibraahim iyo ay ku hadli jireen markaasuu meligu yidhi maxay ahayd luqadani oo waa luqatu aabaa'ii buu إبراهيم يا يعقوب يا لغة ضادي ويب لماذا اللغو لا نيرادي تضباطاً كيو ملكو كوها الليبا انتو وقال جواري لماذا اللغو لن أكوني ملكو يو كوها ملكي با إسحامي حق علمك يا حق عقلي قال إنك اليوم لدينا مكين أمين سيبغضين في أغا بحبو يؤب شارين يا أولي سيصدي إيا بدون نمدي لغو حقيري جلاء أغا بعضو يؤلي يا مكان يا مرتبة الله لآمن نواد markii ba mushawara bilaabatay markaa maligi wuxuu yiri waadigi manaamki nooca ahaa ee cabiray manaamki nooca ahaa waadigi ee cabiray marka dacila taliyo sidee baan magaranaysaa dadka aan khatarta uga badbaadiyay way wuxuu yiri dadawadii sanay barwaaqada ah baan markaa bilaabatay oo lagu jiraa dhulka beer buu yiri si xoog ah badan u beer zarciga go'ana magar ururi oo meel ku ururi markii abaartu timaad baa dadka laga garayaa raashinkaasi ayna dadku raashin u waayay nabiyullaahi yuusuf asaa kula tiri oo raashinka ayaa ii haynaya buu raashinka ayaa ii haynaya waa markuu nabiyyu yuusuf leeyahay qaalaj calni calaa khazaa'inil ardi ardada khazanadeeda aniga ii dhig inii xafiidun caliim ana xafiidna ku oo xafiidaya cilmigeedana aqaane aniga ii dhig marka uu leeyahay wey marka uu yiri yaa aamin horu dhiibta yaa raashinka ii kaydinay qaala yuusuf calayhi salaam wuxuu yihi اجعلني إيقادي وإيقايي على خزائر الأرض أرض مصر خزنة هيا هيرا إيقادي إني أنوغ محايا إلي حفيظ بارها وزارة مالية دي اللي يديبو يدقالها يرزقها وحنكو أهنين حفيظة عليم منقابك الله مامورانا نيا كامبا فوحوا لبحا الله وحطفوا من أيام مامولك يما لحظة لو ديبايو هذه خيانة كجبتو وحبقوها قاقي مالي hadiyuna shayga aqoon u lahaynuna cilmi u lahaynoo iska uuri duruufiyo madaxto iyo jacayl isaga dulbaxana wax uma hagaagaan oo dee kayfiyatul maamulba ma garanayo marka anu caliim baan ku ahay oo qaabka loo maamulo waan aqaana xafiida waan ku ahay aamin baan ahay sidii buu yeelay markaasuu magaras dhulka inta la beeray oo xoog loo beeray oo raashintii ma garanaysa baxa oo dhan lasoo ururiyo bakare waaweyn iyo kaydad waaweyn la sameeyey yaa mas-uul looga dhigay nabiyullaahi yuusuf way waxay culimadu ka hadlaan ninku inuu yahay madaxa layga dhigto oo halay doorto siday tahay horta uu is ammaano culimada qayb waxay yidhaheen dhib ma lahoo nebi yuusufa waa ka yidhi ij'alnii calaa khazaa'ini lardi innii xafiidun caliim waxay jumhuurta ay ku tageen nebi yuusuf meelaan laga aqoonin bay ahayd oo nabinimadiisa iyo dacwada yuu doonayo inuu fidiyo ninku inuu madaxnimo isu sharaxo diinta islaamka wax wanaagsan maaha nabiguna wuxuu yidhi ninkii na su-aasho oonu u dhiibanno ilaahay xaggii looga kaalmayn maayo waa isagiyo sabartiisa loo wakaalanaya laakiin ninkii isagoo su-aalanin loo dhiibto oo layidhaha xilka noo qabo xagga ilaahay baa looga kaalmaynay nabi yuusuf nabinimada iyo diin ahaan buu ulahaa hala ii dhiibe ee isagu inuu meesha ama kursi ka helo ama xoolo ka helo maanahayn nabi buu ahaayo intuu dadka raashinka u qabto inuu dadka xagna abaarta iyo khatarta ka badbaadiyo oy dadku raashin helaan xagna uu dacwada halkaa ka fidiyo xaaladiisa la ogaado saasuu doonay qaala ij'alnii calaa khazaa'ini lardi innii xafiidun caliim iga dhig ardada masr khasnada hayaheeda iga dhig oo shu-uunu wasaaratu shu-uuni lmaaliya ii dhig xafiid iyo caliim baan labadaba ku ah amiin baan ahay calaa ma stawdactani caliim baan ahay biwujuuhi tasarufi sida loo maamulo midda kale wilaayada iyo mas-uuliyadda iyo jagadaa wuxuu u dalmay ragbatan fi lcadl ummaddu cadaalad la rabay oo cidaan isaga ahayn oo cadaalo ummaddaa u samayn kartuuna ogeyn haddaad cadaaladaad ugu isu hubto ummadda si aad u badbaadiso oad cadaalo ugu aad cadaalad ugu maamusho markaa ceeb male warana caadilha ii dhiibay inaad tira ma aha faan u faanaya markuu leeyahay inii xafiidun caliimuna waa sidii jirtay buu sheegaya xaalku waa sidaa marka wakadalika sidaas oo kale baan makannaa u makaminay liyuusufa baan makaminay fi lardi adlumasar maamulkeedii baan makaminay yatabawa'u xaalu degaayo منها أرض مصر حقيرة حيث يشاو ميل الله ميشو دونو كدغا يا إساقو حرة نصيبو وحنكو أصيب نابو إلهي برحمتنا رحمة النظر مليني مدعه عزيقا إيا شرفتها من نشاو ننكا أن دونو ينكو أصيبنا يونسينا ولا نضيع مدى يعنبو إلهي أجر المحسنين ذلك المحسنين تيه سمفلا أجر يوضا مدى يعنى يوسف محسنين توكا مدعا مالك الروح محسنة مدى يعنبو إلهي لأجريس وكذلك كما أخرجنا من الجب سلام عيلك أغسو ساري وكذلك كما أخرجنا من السجن جيلك سلام أغسو ساري سلام مدبان مكنا أمك من اليوسف في الأرض أرض المصر إنه كان نغضب ملح ساسا أمك من اللي هي كسو ساري عيلك اللي هي كسو ساري جيلك يا سلام إمك يرجع أنت أمبي وكذلك كما أخرجنا من يوسف من الجب عيلك إساقها ومن السجن يعني مكنا أمك من اللي يوسف في الأرض أرض المصر يتبوع حال دقايا منها أرض المصر حقيرة حيث يشاو ميل الله ميشو دونه نصيبه وحنكو أصيبنا برحمتنا رحمة النظر النبي لماذا يعزيه كميريه من نشاو نيكي أنو دونه ولا نضيع من ضيعنا أبو إلهي لأجر المحسنين محسنين تأجروا هذا ما ضيع محسنين تأجروا هذا ما ضيع محسنين تكمل عمرك لا نضيع أجر من أحسن عمله وأضاع ربه روح عمل كيسا وناجيه وقال ليه سأضيعي ما ضيعنا أجر كيسا بل نضاعفه وقال الله بلابنا وحن ضيعنا داي أجر كيسا ورم مضاعفين ولا أجر الآخرة آخر أجر إلهي ودياري يكون محسنين تا يا خير كخير بلن يا خير أخير بلن ووح أدونك لويسي أوك خير بلن للذين دول كيبوا خير بدن يهد آمنوا رميه إلهي أو كانوا أها يتقون كل عرصة أدون كيبا إلهي أبا القدنة بيسكسي بدون نبدا منك إلوك لإبسان إيبا حر نغري منك إله تيجي جريه لدول من جريه وأنه غدنين مدحة ومقرر دلقل مسؤولية دي سيقبتين نغري أبا المريم تنو قاسة إلهي أدون كيسي وحكب برم فإلهي آخر قود دياري ولا أجر الآخرة آخر أجر لوك إليه محسنين تأوي يوسف كمية يا خير كخير بلن مما أعطيه في الدنيا وحد الدنيا دلوسي للذين دول كيبا أخير بلن تأي آمنوا هم إليه إلهي أو كانوا أهذا يبتقون هو إلهي كعبس وصل أحد أجر آخر يثواب كله دياري المؤمنين تمتقين تأ يا كخير بلن أجر أدون كالله وكسيمي هو إيمانك يتغوض لك هل حالتي هذه هل كان مرأيسه تدوضي سنة إهد عبارتا إهد بلابطي راشينك بدنايا تدوضي سنة برواقدا بحيبا إنت الأروريبا مقرنا إساء لقد إساء هيهيسي ماموريهيسي نبي الله يوسف ننكي نبي يوسف قريبيس جوغي جري زليخة قبي جري أريقا أها عزيزك أها قد سير بقى مجد عيسى اللي ورنجري جاكدي سنة واحا اهي عزيز بقى اهي مركو النبي يوسف حالة بيسا عركي يومالي قلنكي عسلي ورأيكي عزيز كأها ولا عسلي جاكدي سينا واتن الوقت إيلي مقرنا يساي نبي يوسف اللوقت إيلي وجاكدي سيئو رئيس الوزارة نماذا اهي هي وزارة دي مالية دا يالا بدا الله يسوق داري نبي الله يوسف واي كذبنا واحد انتهي منك اريقا هاي عساقها كذبنا نبي الله يوسف زليخة ديبو قرسدك زليخة يقول نبي الله يوسف ديبو قرسدك صدع عرورة اينا اونا شيبا لشيغية لباويل يا قوان اينا ديبو قرس ماركي اي اسقرسدين القرية اسقوي مده زليخة يقول نبي الله يوسف يلي زليخة بالورهم ويحي ادونا يسايا وحن انتكالبا خير بادن وحيتي وحنا خير بادن يوسف هو الي عبنا صدع ذلكتنا الهي بأي أبوري قولي يا برواقات يا نعمة دانا وان كنا ولا وضيك أنكونا وحوه وضي أن دمرك سوء قاري فرنت يدينا نغطى يضا بكارده وعدرد أبو نبي الله يوسف يضا عدرد يوه وتصدح عرم طوش أبارتي باتني وحالي سوشيكي وحالي مصر ننبع جوغة بقورة وضاك الرشيكة كارا وكسا ميلو بلغي يمدو لغا سور رشيكة ونتماكي أبارتي بالله وايه شام قلدي جيرتي nabi yuusuf uu ka dhashay oo reer nabi yacquub ahaa yaa waxay maqleen masar nin meligoo dadka raashinka gada baa jooga halkaasay ma garanaysaa 10 ilmo nabi yacquuba banyaamin mooye 10kii kale lixdii isku bahda ahayd iyo labadii bahda ahaa iyo labadii bahda ahaa 10kaasoo awr wata oo safar u qalab qalowlayn baa soo galay masar iyo mamlakadii yuusuf وجاء وحايمد إخوة يوسف يوسف ولاله بايم فدخلوا عليه يوسف في أصوغ لين فعرفهم يوسف وقرطين ولاله هم المنبي يعقوبيه والحال هم إيابنا له ليوسف منكرون عن كرسيه وإن ولا الكود أقرمه ولا الكود إيه إيابه ما قرمه يسوي سواقه ولما وقت جهزهم وديار قريه يوسف بجهازهم ديار قرين تودي مركو الديار قرين قال وهو يريد ائتوني ايكينا بأخ لكم والولال الليل هين ايكينا ومن عبيكم حق آباء ذنكو والعلا ألا ترون نميهم ميايداني أرك أني أنقؤوا في الكيلة كيل كميسك إيه راشن كأينا إذين وفين يميايداني أرك وأنا أنقنا خير المنزلين كوا ذاتك الدجية مرتقى على إسر الدوية كوا وغير بلنين عنهم يدنا ma ina garanin 10kii nin ee walaalihi ahaa ee waaweynaa ma ina garanin waxayna u garanin mar nololba kuma uguma ina tala gelin yuusuf oo uu nool yahay islaama ina lahayn marna waaji nin yar buu ahaa markaasuu weynaaday markaasuu magal iyaguna waagiba iyaguna waaweynaayeen markaas iyagu taqayureen oo weyni magalay bilowday mida kale waxay la garan waayeen waa nin meligo isaga laga haybaysanayo waardiyihiisa iyo ciidankiisa iyo taajka uu madaxa ku qabo ay yihiin kaalay arag oo laba daala canjarayni wey marka markay soo galeen iyagoo safar iyo dhib qaba oo baahi qaba oo halka raashin ka soo doontay yuu dadkii shaqaalihiisa ayaa yidhi nimankaas dejiyo oo magare marti qaad fiican iyo qaabili fiican u sameey nimankii baa si fiican loo marti qaaday oo si fiican loo soo dhowey raashinkii ay codsadeen baa laga iibiyey yuusuf wuxuu ku yidhi nimankii shaqaalihiisa ahaa nin walba lacagtaad ka qaadaan oo nimankaa ka mid ah duruuftiisa dib ugu cabeeyo oo weelkiisa iyo raashinkiisa dib ugu dhex tola nin walba lacagtii buu bixinayaa raashinkaadan iibsaday buu odhanayaa isagoon ogeyn baa la odhanayaa waa laydin shaqaynayaa isuga lacagtii laga qaaday baa raashinkiisa loogu dhex tolay marka banyaamin baa ka maqan marka wuu wareystay oo qaabka kaarta ayuu u wareystay wuxuu yidhi oo wareysigiisii ka mid ahaa warnima iyo waxgeed ka timi doono ayaa idin garanaya kaana bayna ilqaaihi fi ltubi waagay ceelka ku rideen iyo bayna dukuulihim calayhi markaan usoo galeen way ugu yimideen ithnataani wacishruuna sana baa u dhaxaysa 22 sano yay kala maqan yihi 22 sano waagaa 12 jir buu ahaa isagu markana waa dhowr iyo 30 jir wey marka waagaa nimankii waaweynaa ee hadda waa niman waayeeliba bilowday bay iyagii noqonayaan mowti marka gaajo asiirtay oo awaari dhacday bay maqleen waddankaasaa raashin laga helaa marka saasay ku yimideen oo masar ku yimideen inay raashin ka iibsadaan markay soo galeenna isagoo gartay isagu yuu qaab siyaaso u isticmaalayo wuxuu yidhi ma aqdamakum bilaadii xaggeen ka timideen yaa idin garanaya maxaa bilaadiiyo idin keenay markaas bay yidhiheen ji'naa lilmiirati haruunaanu u nimid raashinaanu iibsanaanu u nimid ilma nabi yacquub baanu nahay abaar baa nagu dhacday maga raashin baanu weynay waxaanu maqalay boqor caadilaho dadka raashin ka gada inaad tahay saasaanu raashin usoo doonanay jaajuusiyo manihi qaal wuxuu yihi lacallakum cuyuunun aw jawaasis war inaad jaajuusiyati yaa idin garanaya jaajuusiyo inaad tihiin ma laga yaabo قالوا وحي معاذ الله معاذ الله إنا نجد نسيما إلهي بان كما قال وحي فمن أين أنتم يأتي وحكاد كاتني دين قالوا وحي من بلاد كنعان يسكن النبي يوسف عبد الكنعان بالعرج وأبونا يعقوب نبي الله قال وحي وله أولاد غيره إذن كما هي أولادك لأبيه الملي قالوا وحي نعم كنا 12 الله بيطان بانو أهنو التويل فذهب أصغرنا وهلك في البري ويسكن يوسف الهاد kii noogu yaraa intuu baadiyeyowgaa ku habaabay buu ku dhintay wa kaana axabunaa ilayhi aabbahanaku ugu jeclaana isagu ah wa baqiya shaqiiquhu kaa kaya isku habarta ahaayeen waa banyaamiin كابا هلاي اون هدا نلا سونينو فاحتبسوا ابانا ريباي وحبسايو ليتسلى به عنه يوسف جه على سبيبو اسكا كسو دويسايو ابانا سي ديني طبعا كان نغا نساسان رشيدو صوتو وربايا واحد كان غرام ماي واكا شيغيسان هون هدو يوسف ولالكي نكلا اذا كان مقان شيغيسان اي كينا haddii aan ka keenin mar dambe dalkayga soo gelimaysan raashin idin ka iibin mal oo waadaad been sheegaysan haddii run sheegaysan walaalkiina kala soo kaxay si aan idin aamino raashin mar dambe aad u baahataan aad idin ka iibin sidoo muasamu ka dhalo banyamin nawasay sheegay oo nabiyullaah yaquub ba saa ugu dhagan yuusuf uu ka soo dhaway sarayaayo meel ay loo dhaafiyo ma ogolo itham ka soo kisani وجاء وحاي من إخوة يوسف أي فدخلوا عليه على يوسف أصوغله فعرفهم إسوا قرتي وهم يقولون له ليوسف منكرون وإنكرين وما ينقرني ولما جهزهم مركو الديار قريلي بجهازهم وعلى وحي صفر كودة ديار قروا أيوغا باهنائين مركو الديار قريلي ويلا شودي وقوبو طلي قال وحي يريتوني إلى إمادة وحي دنكا قرن ما ينمن يهو بأخ ورال إي كان أولاكم إذنك إذن سغنادي من أبيكم أبيهن حقنا إذنك ورالا وكان لديهن كيها الأكثرين بإسكوه إي آهاية كأي كان تظهر شيئا ألا ترون ورمي إذان أرى أني أنه في الكيلة ورمي إسكر راشين كان عن إذن ميصيو إن إذنك إيبين يسان إذنك وفرين يمي إذان أرى بعضنا عن إذن أحي وأنا خير المنزلين سيدا أن إذن تجيئين إذن مرتقى ذان إذن سوى دوئي منزلين تكأو خير بدانين عن همي إذان أرى sida yeelo hadda doonaysa inaan mar dambe raashidii ka gabo walaalkiina aad sheegteen ii keena si aan warkiina u rumaysto oo inaan jaadusiya aydaan ahayn aanu fahmo fa in lam taatuni adayna ii keenin bihi walaalka aad sheegteen falaa kay lamis iyo iib dambe oo raashid laydinka iibiya la ku idinka idin masuunaanin ciidi walaa taqrabuuni hanay soo dhawaano dalkayga soo gelina jaadus baati saasu ku sheegay hadda keen weydaan ninka mar dambe horta raashin la idinka galaa ma jiro dalkan haba soo gelinna haba soo caga dhiganina marka ayna waadaad jaadus qoteen haddaad run sheegaysaan walaalkiina sadii keenaysa ittixaam boqornimo yaani lankii lala isma lacagt hore loogu tolay weelashooda dib loogu cadeeyey ma oga qaala wuxuu yidhi ituunii walamaa jahazahum markuu u diyaar gareeyey bijahaazihim qaala yuusuf baa yidhi ituunii ila imaada بأخ ولال أو لكم إذنك إذن سقناده ومن أبيكم حق آبا إذنك ولالا وبيامين ألا ترون مي إذان أرك سانضاء عدد إذنك أخي أني أنه في الكيلة كيلك عن رشنك إذن كيلة إنوالك إذنك كيلة إذنك ميصة إنان إذن وفعين يمي إذان أرك وأنا خير المنزلين منزلين تإذن وحد جساء وحمرتقاة كأو خير بضانين عنها مي إذان أرك فإن لم تأتوني حد إذن إيكين به ولالكين أتشاكتان فلا كيل لكم ميس دنبا او دلكيغا راشن اد كم ميساتاني ما جيرو عندي انيغا اغتايدا ولا تقربوني انا ايسو دوانو دلكيغا سو غلين جاجوسن وايدي كو عطاتاي لي ماركاس وحي اوغيهين ابهود انو بيانين كو ارغي قالو وحي يده سنراويد وانو دلبي عنه ولال كنغا سانو دلبي اباه ابيه او كو ادق بانو كدلبي وانا انغورا لفاعلون وافلينا وانا كو دادالينا ولال كاينان كينو walaalka naga inaan keeno oo aabihi ba haysto oo ku adag aabihi inaan ka dalabno waan ku dadaalayna maruura ana jirto oo de meel kale oo raashin laga helaa ma jirto wadamada raashin kan hadana ay toban rati bay waqtiga qaateeno toban gaariti waa dad badan bay ahaayeen oo inta haysa waay maamul fiicnida uu nabi yuusuf soo rogay dalka masar wuxuu ku soo rogay qadada mooyey waqti kale oo raashin la cuni karaa ma jirto hadii laga dalam dalam siiyo wuxuu waa dhamaanaya أحد كي لا أركب الرتي هركم ما نكا إيبين أيابو خوح رتي كبض اللي إيبين إلا ولا قد نعصان لها قناص إنت الله رارتو ونوالي بولواتان رتي كنصدو يا الله نمين لها أحد كي لا أركو إيما دبا هل رتي إنت الله رارا نكا إيبين أيابو أحد كبض اللي إيبين أيام مجرم مالك طبان رتي بيواتان وقتا طبان كوران qaaluhu waxay leen sanuraawid waan ka dalbaynaa anhu walaalka naga abaahu aabihi oo ku arag baan ka dalbaynaa wayna anaguna la faaciluna waan falayna dalabka iyo dadaalka iyo inaan walaalka keenin karo waan falayna oo waan ku dadaalay waga baqdina bay qabaan abahood inay ka soo fufuri kari waaya xaaladda saasi u dhacdo qaaluhu sanuraawid anhu abaahu wayna la faacilu سنخادعه أبيه ما نخادعه ونحتاله في انتزاعه كارتوضة ويسي قانا وكو يوسف كقال وقال نبي يوسف وحيه لفتيانه خدمة ديسي أضوما دي يددك إصايا شقالها أوها ايو أذيقي وحيه اجعلوا يالا بلداعتهم لعقتو دي بل عضو دي أو العقلو جيدو في رحالهم ألابتو دي أبونا حطورا لعلهم وحيمينيه يعرفونها إن يصون نقضان مرلا بعض إذا انقلبوا مركع أوقا الدومان إلى أهلهم أهل كودي لعلهم يرجعون لكي يرجعون سيوصون نقضان نوال بالعكت لقا قاضي بادور في جيسي اللوغون حبي وقال يوسف فاجري لفتيانه خدمة ديسية بدودية دي أشقين يبو أجري اجعلوا يالا حلاعتهم لمن كان بدأ عدي يلعكت أبكا قاضين في رحالهم ألبتو دوغون حطورا لعلهم وحي مدنيه يعرفونها إني قرطان تودي ولوسو عليني حقنا وكنا قاليني حقنا مرلبات تأسو نقول لها ين بكد ذلك لعلهم وحي مدنيه يعرفونها إني أقوان صدا إذا انقلبوا مركا يقدومان إلى أهل مئل كودي يقدومان لعلهم وحي مدنيه يرجعون مرلبات إني صور نقدان ورهر صوت أنت وانتنا بارت جلتي فلما رجعوا مركا نقدان المن نبي يعقوب إلى أبيهم أبوهد يعقوب مركع النقدين يوسف أود سدوه يبو إن دبيره أبوهد وإن دلائيه وقتك يعقوب فلما رجعوا مركع النقدين إلى أبيهم أبوهد مركع النقدين قالوا وحي لهن يا أبانا أبوه النو منع منا ونلو ديدي الكيل الرشنين الرومي سعون لغيبي مرضن بي ونلو ديدي هدانا بيامين جينين فأرسل أبو در معنا معنا قدر او نقدر اخانا ولالشان وبيانين نقدر نقتل انصومي اسقادن او مركله فاشن انصومي صنع وانا انقنا له لأخينا ولالشان وبيانين لحافظون كوة الى الايام سيد ابيه فلما رجعوا الى ابيهم ابوهد مركئ النقدين قالوا وحي لهم يا ابانا ابها نو منع منا الكيل كيل وانا لو ادي فاشن لو كيلو مر لبعض الثانية كان هذا أيوة الآن مدي دنا هيقصون نقلنا وضل كي يهوسوا دوانين وكوين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تغربوا وأنك أصيعني منك ويال يا أبانا منع منا ونلودي للكيل ميس غاشنا لومي سمر ضمي فأرسل معنا معنا قدر أخانا ولا الكرم بنيامين نكتل أنصر ميس قابلني وإنا أن نقول له لأخينا لحافظون وأن إلى علمين لما أنت أريد يوسف أي كقاد أيام المحيري يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحه أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظه يوسف بيده وانصحه ليه ناوي عرض بيده تيب صحه صلى نبي الله يعقوب قال وهو يري هل آمنكم ياني دنكو آمنية عليه على بنيامين مياني دنكو آمنية إلا أمنا آمنين أو كما أمنتكم سراني دينكو آمنين لمدة على أخيه ولا ألك سراني دينكو آمنين من قبل هري ولا ألك يوسف سراني دينكو آمنين مسيح أنا هاي باني دينكو آمنين يا محاد يوسف وقاب الفدين سيابو كشين ما يوسف فالله إلهي خير رسكا خير بلا حافظا وحو حافظا وح إلى عليا إلهي بأو خير بلا ويوسف فإلهي بأينو إيه حفظيو أنكره جينا يا وهو إلهي أرحم الراحمين انت الراحمين انت انا حريصتا كأبو أرحم سنة وانا حريص بدوي لما انك واقع شامية وحن واحد يسي وحن واحد يسي قال هل آمنكم ورميان اذن كو آمن يا عليه على بنيامين إلا كما أمنتكم سان اذن كو آمنين موي على أخي إلا أمنا وكأمني آمن دايد وكلا أمنتكم أن اذن كو آمن على أخيه ولا يوسف من قبله ري فالله إلهي ما خير خير بدن حافظا إلى علي أهان قرنا وحفظا فالله خير حفظا حفظ أهان إلهي وأو خير بدن أما حافظا حافظ أهان هي إلى علي إلهي ما أو خير بدن وهو إلهي أرحم الراحمين أنت نحريصته كأقول نحريص بدن سيدام كيف آمنكم على بنيامين سنين بنيامين لينكو آمن وقد فعلتم بأخيه يوسف ما فعلتم بعد أن ضمنتم لي حفيده انت عديد ما أنا قادرين أن تحفيده ثم خنتم العهد بالله كيبات جميتين xaaladii uu maalintii hore ku jawaabay bal sawad anfusukum amrantii kii buu aaminsan yahay inay iyagani fal sameeyeen. Oo yuusuf bahal cuni fallahu khayrun xaafidan, ilaahay baa u khayr badan wax xaafida wax ilaaliya. Wahuwa ilaahayna arxamu raaximiin, inta raaximiintaa ka ugu arxamsan wey. Walamaa fataxuu, markay furteen ilmo nabi yacquub, mataacahum alaabtoodii heeshinka ay ku weynteen markay duruuftii iyo jawaanadii ay fureen, wajaduu waxay heleen, bidaacatahum lacagtoodii oo midda loo soo celiyey ilayhim xaggood. Nin waliya weelkiisa haduu furaysa lacagtiisiinbaaba wax uga soo dhex baxday, yaaba alla u keenay nimanka. Walamaa fataxuu, markay fureen mataacahum alaabtoodii ay fureen, wajaduu waxay heleen, bidaacatahum alaabtoodii lacagtoodii iyo badeecadoodii oo midda la soo celiyey ilayhim xaggoodii. Qaaluu waxay yidhiheen, yaa abaana aabbahanow, maa nabgii, maxaanu dalbaynaa oonu meligan ka dalbaynaa oo ixtiraam iyo naseexada ka badani waa maxay? Haadihi tani bidaacatunaa, waa lacagtanadii oo ruddat ilaynaa naloo soo celiyey oo nalagu dhaqaaleeyey. Wanamiiru ahlanaa, mar kalaan ahalkanagii u haruurinaynaa oon raashi usoo qaadaynaa. Wanaxfadu akhaanaa bayaamiin, walaalkana bayaamiinna waan soo ilaalinaynaa. Wanazdaadu waan ziyaadsanaynaa, kayla baciirin awr miiskiina waan ziyaadsanaynaa. Daalika kaylu baciirkaa awrkaa ziyaadada ah naloo ziyaadinaya, kaylun waa miis, yasiirun cala almaliki, oo meliga ufu waa kii ninkii laakaba awr buu ka iibin jiray moogta. Banyaamin hadduuna raaco aynu 11 noqono, 11 rati baa nalaga gali wey, oo hal rati raashinkii baa naloo ziyaadinaya, waana mid meliga ufud. Waa la beer la xawsaday, bal waata lacagtii naloo soo celiyay aabow, maxaa waxaan iyo naseexadan ka badani waa oo inuu waddankaasi waddan aamina yahay oo boqorkaasi boqor iyaga daacadu u yahay oo bayinkarka nabiga ka dhaadhicinaya, waatan lacagtii naloo soo celiyay, rati raashina waa naloo ziyaadinay. Walamaa fataxuu, markay furteen mataacahum alaabtoodii, wajaduu waxay heleen, bidaacatahum bidaacadoodii lacagtoodii bay heleen oo ruddat ilayhim iyaga loo soo celiyey oo nin walba weelkiisii buu ka dhexday. Qaaluu waxay yidhiheen, yaa abaana maa nabgii, maxaanu dalbaynaa oonu meligan ka dalbaynaa. Ayu shayin nadlubu min ikraami lmelik acdam min haada, haadihi bidaacatunaa, tani waa lacagtanadii iyo badeecadanadii, ruddat ilaynaa, waa naloo soo celiyey. Haadaa samanu dacaami, raashinka lacagtiisii waata naloo soo celi. Nebi yuusuf laftiisu wuxuu uga jeeday baa la yidhi, qoladan inahoo isaga si xun u galeen xalaal cun inay yihiin buu ku yiqiinay. Lacagtaa markii ay arkaan oo loo soo celiyey, waxay odhanayaan lacagtii aynu dadkii u celinna oo xaaraamta mayna cuni jirin reer nabi yacquubka oo way soo celin doonaan, lacagta way soo noqon doonaa. Haadihi bidaacatunaa ruddat ilayna, wanamiiru ahlana, ahalkanagaan u haruurinaynaa anoon mar kale oo labaad usoo raashingadayna. Wanaxfadu akhaana, walaalkanaana haddaad nagu darto waan soo ilaalinayna. Wanazdaadu waan kororsanaynaa, un ziyaadsanaynaa, kayla baciirin awr miiskiina waan kororsanayna. Nazdaadu bistisaabinaa lahu ximla baciir aw rarki u raashina daalika awrkaa rarkiisa naloo ziyaadinaya, kaylun waa miis, yasiirun ku u sahlan cala almalik. Nabigu waa qalbi jeclay, abaari inay jirta waa ogyahay, dadki inay baahan yihiin waa ogyahay, raashinkan inuu durba dhammaanayo waa ogyahay, ama intay baryayeen buuba raashinkii iska dhammaaday. Meel kaloo raashin laga helaa inay jiri waa ogyahay, meligii inuu sidan shardi kaga dhigay waa ogyahay, dadkani gaajo iyo abaari inay la halaagsamaan dee nabigu ma rabo. Nabigii waa qalbi jeclay, nimankana shaki buu ka qabaa, oo sidii yuusuf inay kanna wax kale ku sameeyaan buu ka baqaya. Qaala nabiyullaahi yacquub, wuxuu yidhi, lan ursilahu, diri maayo banyaamiin macakum, maciina diri maayo, xataa tu'tuunii, ilaa aad iila timaadaan, mawthiqan, ballan iyo cahdi oo min allaahi, alla xaggii ka ahaaday, lata'tunnanii bihi, banyaamiin inaad ii keenaysaan ood iila imanaysaan, ilaa aad igula ballantaan, ilaa an yuxaada bikum, in laydin kooba mooye oo awood idinka culusi awood idinka culusi inay idin heleesha mood. Sidanay baa noqon doontaa, waa la koobi doonaa maalin walba hadalkiisa ma garanaysa wax kala, ilaa an yuxaada bikum, idinka in laydin kooba mooye, ballan iyo dhaar waa inaad iila timaadaan, inaad ii keenaysaan wiilkaygaa banyaamin. qaala nabiyullaahi yacquub, lan ursilahu, diri maayo banyaamin, macakum, maciinna idinku dari maayo, xataa tu'tuunii, ilaa aad iila timaadaan, mawsiqan, cahdi iyo dhaar iyo ballan ومن الله الا حق كاهر لتاتنني به ان ادويلك اي كينيسان الى بلن اي عهد اد لقشان اذن كدري ماي وحاس كجري الا ان يحاط بكم اود اذن كتن بدن ان اذن هشو لا اذن احاضيه لا اذن كوبو عدو قعنت اذن كدغو مركا ايدا كما دمي قبتان اداد كيري ويدا فلما وقتي اتوه اي اليم دين ابهود يعقوب موثقهم عهده يا بلنتي وكرب يا دارتي موثق هو وعهد قبلن كهو وليبا دارنا لو أتكيوي فلما أتوه مركي أليم الدين موثقهم بلن كودي دارتا لو أتكيوي قال النبي يعقوب حيري الله إلهي على ما نقول وحن إسلامهي وكيل الإسلام وكيل نوء حافظ إلهي با هذا إنه مرقة إلهي با إنه وكيل وحن إسلامهي بلن تن فو أتكينا يا نمانك بلن شكي وين بو النبي وكاقوا نمانك مكي دارتي يا عهدي يا وحي رمب حيين يا إلهي مرخاتي كده قال وحيري نبي يعقوب أي الله إلهي على ما نقول وحي نسلان هاي بلانتا يا عهدي يا نكرا قادنا إنه وكيلنا يحافظ قال الله بفعل يفاعل سماءها وقال الله وحيري أرميس قال وحيري هو نبي الله يعقوب الله هو مبتدي الله إلهي على ما نقول وحن إسلامنا هاي وكيلنا حفيظ الله جيب بعض صوتك عنا سيداب نمانك دار إيا بلان بي أولي مدين دارتي إيا بلان تي وكا أقبالين إلهينا مرخاتبو بكار لكي دي محا إلهي كوي ومرخاتب لكار لكي أدب أعد شيء حالتا لكن نبي قوله أغير محريفة هدي أود يا شبادان أهش إلا أن يحاب بكم تام إلا أن تغلبوا إلا إذن كغالب نقدم ويئو فلا تقدروا أيلان أوجه إلا على تخليصي صاصانا قبصنطن فلما أتوه مركي أولي مدين أبهود نبي يعقوب موثقهم بلان طودي طارتنا لقو أبكي قال أبهود وحيري الله إلهي على ما نقول وحان إسلامهي وكيل أي الله الشهيد إلهي ما مرخاتئة رقيب إلى لي إسقاء على ذلك وأي يا لمك ويلكي كدر بيامينها وأقراض ماريا بلنا نمانكي وكقاضي إلهينا مرخاتبو كدقاي وأدكي يا حالدي ولا ترطار من مرك ووالدو نحريس غيراد وليه موكتا إيجي بكل قد بيو أبقايا مكاس ولا ترطار من وقال يعقوب حذير يا بني ويلا الشيديو لا تدخلوا هجلنا مركز مصر تكتان هجلنا من باب واحد الباب كي يهجلنا مقالد وادخلوا كقرا من أبواب الباب كقرا متفرقة وكلا تكسن ما كان سلا إذن لا يحي وما أغني ما الدفاعي عنكم حقينا من الله من قلدها إله من شيء قلدها إلهي وحكم إذن كالدفاعي عن ماي وإذن كما الدفاعك إن الحكم حكمك يا مملك وما أهاني إلا لله ألم ويعزك لحكمك وحبك مالك عليه على الله ما أنت وكلت إلهي ما أنت لصارتك وعليه على الله أم فليتوكلها تلصارتك المتوكلون قوة تلصارمك nimankii kooriya tobankii si wiil baa isa soo raacay nabiyullaahi yaquub yuusuf ki ayuu nolol ay jeeri ku tirinayaan laakiin yaquub uu rajaynayo inuu helo yuusuf ka mooyo kooriya tobankii kala wada socdaan bayaamina waa lagu soo daray markaas uu sidoo kale dartaan waqaala yaquub wuxuu yiri ya bani yawiila shaydiyo la tadkhulu hajlina min baabin waahid magaalada masar baa waaga lahayd baa leeyday suur ah oo magaalada ku wareegsan markaas albaabo khaas ah laga soo galo umbaya والألباب واحدة كجلين مركز مجال الجليسة وادخلوا قرى من أبواب متفرقة الباب بكرة تكسن لبا بألباب قارة كسوكا صدح بألباب قارة مركز لا إذن لا يحي وما أغني ما الدفاعي عنكم حقين من الله من قدر الله من شيء قدرك إلهي شيء كمدا إذن كما الدفاعي إن الحكم حكمك يا مملك وما أهاني إلا لله اللهم ويعدك لو ما أهاني عليه على الله ما توكلت صلصارتي وإن إذن نبجل يا إلهي ما توكلي وعليه على الله أم فليتوكل ثلاثارتين المتوكل وحل ليها مرق مرق السيدة عليها إلبو أقبق يا نمان قرقره بلن بيها يا نمان يوسف لن قرقه دي تلوها لأكسام هاي سوار يركو كان الشيء ولا ليه أو ضد إلهي قرقه أكو من نيسيوي مرق كوية طبان كانين أو ولا صعوده أو مدب قارة ضدك كالوه قرقه دورة إلهي هو ناجي ولا عيون إياه ولا قضي يسان يا أبو إسليه marka si aan la idin garanayn idinkoo wada socda albaabka liya idinkoo fiilay ku jiraa ka gelinay لا وايبا ميل صدق حيبا ميل الباب كسر سدى يطهي قلها إلهي إذن كدفاع ما يوصي إلهي قدريهم بعد العبولي معي لحكم كاللهم بايسكالي الله أصانا نتوكري الله أتوكرين كوة توكرة يوعدن إلهي لو آمن سيا حلال ذي نو صمين يا موت توكر في حلال ذي سمد ذي يا موت وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا كجلا من أبواب متفرقة وما أغني من دفاعي عنكم حقين من الله من قضاء الله من شيء إن الحكم حكمك يا مامك يا طلب وما سغنان إلا لله أنت وحدي توي إيش ووحدي عليه على الله ما توكلت يوم ثلاثة وعليه على الله فليتوكل ثلاثة المتوكل هو متوكلين تا إلهي هتوكلا عدك علينا توكل خاف عليهم من العين إن دخلوا مستمعين إذ كانوا أهل جمال وهيبة ذا الهيبة يقرح ما سلاها والعين حق إيش نويجتا وضد جاراوح إليه ضد وحموض إليه إيش تدخل الرجل القبر منك الرجل في البدن بيقر رجلتا والجمال القدرة أو كوين مداري يكون لدا ما قابا انتو يارو ولا قورو يعني الويس على كاريناي وحسنا بعد مدة من كان قبره بيجلين جمل كان داري يكون هيدا الله كرمي البيز هذا إلى أسر مركة تصوغة بقى يويل شيء ما بقول يا مالك العين حق النبي محمد لو كان الشيء سارق القدر لسبقت العين هذا الشيء قدر كإله كبد يجري لها مجري إلبا كبد لهيد دفت محمود إليه وعدد جارة وعين ليلة وعنده هو دقاع كسو بوده ولما دخلوا مركي قالين المنى بيعقوب ويئي ومع بيامين كوديا من حيث أمرهم ماشوا أمري أبوهم أبوه تدئوا أمري مركي مصروا قالين وهي الباب متفرقة ذاك قالين ما كان معهان حال كاسي يغنيك إيكا دفاعي عنهم إيكا حقودا من الله من قلده إله من شيء قلده إلهي وحكا دفاعي معهين إلا لكن حاجة باهرة يهي في نفس يعقوب يعقوب نفسه سي قلب جيسا قضاها إلهي وكو قدري وإنه يعقوب لذو علم علمك أصحيب أبوها لما علمناه وحي أنبرني إما بنمية وحي كبرني علمك أصحيبها ولكن أكثر الناس ذاتك إنت هذا البدن لا يعلمون ما أي أغين إنه يعقوب يهي ذو علم ما أي أغين ذاتك إنت هذا سيدي بيالي لأنه الباب متفرق كنقل إلهي وحبلاءك مكيني وحبلاءك لك مكيني فاصنا وحبك ما الدفاع دينا لكن وحي أهي حاجة وإلهي كقدري يعقوب نفسي سؤوالي نمد يا رحمة دوالي نمد أي كينيش سلا صدير همك ولما وقتك دخلوا أي قلين كوريا طبنكي المن نبي يعقوبها مصر مركة أي قلين من حيث ميلنا أي كقلين أمرهم وأمري أبوهم أبوهم ومن أبواب المتفرقة دي وما كان من أهانم ينبغي كي دفاعي عنهم حقودا من الله من شيء إلا لكن حاجة باهرة أهي في نفس يعقوب يعقوب نفسه سقضاها إلهي وكو قدر به وإنه يعقوبنا الذو علم بؤها أقمك صاحبا لما علمناه وحي أنبرنا يقي إن يعقوب لذو علم واصل لتعليمنا إياه بطريق الوحي وهذا ثناء من الله تعالى إلهي وأمانا عظيم على يعقوب ولكن أكثر الناس ذلك إن تغربنا لا يعلمون ما إن أغين ما خص الله به أنبياءه أنبياء إله علمك يفضلك وفقاري إليك ذلك إن تغربنا بأنبياء ذلك إن تغربنا بأنبياء جوابتي لا ما كان ذلك لكي ولما دخلوا مركي قالين من حيث ميل أي كالين أمرهم أبوهم ما كان معها لدخول كات أي الباب ذلك لكديسا كالين يغني عنهم فيك الدفاع من الله من قلد الله من شيء إلا لكن حاجة باهبؤها في نفس يعقوب يعقوب نفسه في قلبك سقضاها إلهي وكقدر وإنه يعقوبنا لذو علم إذا ردوا وحجته إشهوا لقفه جنادا ماشي لقفه إلينا لذو علم بؤها لما علمناه وحي أمرنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك إنتو هذا بضل يعني أغير هذا صحيح qisadii baa inoo socon doontee asnaa rasuulullaahi muxamed baa ammaanay calaa yuusuf asadiiq. yuusuf sadiiq baa la odhan jiray maogto, ayuha sidiiqu aftinaa, waa kii yidhi ninkii isaga fii karamihi deeqdiisa wa sabrihi iyo wa xilmihi. faqaala nebi muxamed baa yidhi low labistu anugu haddaan ku nagaan lahaa fii sijni jeelka maa labita yuusuf intuu ku nagaaday haddaan ku nagaan lahaa la ajabti daaciya, ninka ii yeedhaya jeelka ka soo baxay yidhi waan iska soo ajiibi lahaayee, bal dumarkii waxa la weydiiyey iyo kiiska hala baala may dhahday. wakafaa bihada burhaana calaa cifati yuusuf wa nazaahati calayhi salaam. markii nebi yuusuf uu ka soo baxayay jeelka, markuu jeelka ka soo baxayay yuu wuxuu sameeyey dadkii xabiska iyo jeelka ku jiray buu ruux walba meesha kusoo wadacay. markuu jeelkii ka soo baxay yuu albaabkii jeelka istaagay, markaasuu laba kelima ku duciyey, wuxuu yidhi allaahuma acdif calayhim fii quluubi alakhyaar, ilaahayow dadka xidhan ee jeelasha ku jira dadka akhyaartaa qalbigooda ilaahu naxariis u geli, walaa tacmi calayhim ilakhbaar, ilaah wararkana haka indhatirin oo haka dhegatirin. waxaa la yidhahdaa ducadii nabi yuusuf ilaahay waa aqbalayo, ruuxa haddii la xidho dad aan markii hore hadduu gaajo u dhimanaya aan dan ka galeen unbaa odhan warrinka xidhan oo maxbuuska oo xaggiisa unbaa loo soo ordaya. nin markuu shalay ama daraad uunan xidhnayn aan qadada laga bixinayn oo gidaaraha gaajaya haraad ugu dhimanay unbaa ma la xidhay, dadkii unbaa wada ordayun war ninka xidhan, war ninkaashi u geeyey, war daawo u geeyey, war ma la soo eegay. allaahuma acdif calayhim quluuba alakhyaari, waana dadka fiican dadka u naxariista, ilaahu dadka akhyaarta a quluubtooda ahlu sijniga naxariis u gelibu, walaa tacmi calayhim ilakhbaara, akhbaarta caalamkana ilaahu ka indhatin. labadiiba ilaahay waa aqbalay baa layidhi, dadka jeelasha ku jira wax kasta oo dhaca iyaga kaa hor maqli baa layidhi, wax kasta oo caalamka ka dhaca maxabiistu way maqlaan way ogaan. dadka de akhyaarta ana ilaahay quluubtoodii naxariis buu u geliyey, gaal iyo muslimba waxaad arkaysaa in loo ordayo baad arkaysa. labadaa kelima wuu ku duciyey, afar kelimana wuxuu ku qoray baa layidhi jeelka albaabtiisa, hada bayt lbalwa, gurigani waa gurigii balaayada, bayt lbalwa wey, wa inahu qabru laxyaa, waa dadka noolnool qabrigoodii buu yihi jeelku, yuu ku qoray oo kelime kalaa, wa shamaatatu lacdaa, waa guriga cadowgu kugu wiirsadoo ninkii cadow kuu ahaay bayuur meebel baa la xidhay baga uu odhanayo wey, wa tajribatu lasdiqaa, xabiibka iyo xabiib la-aanta guriga lagu kala ogaado wey. afartaa kelimuu ku qoray, waa guri balaayo jeelku oo waa itixaaman yahay ruuxan, waa qabrigii ruux nool ruux qabri ku jiroo kale wey, waa guriga uu cadowgu kugu wiirsanayo baga uu odhanayo markaa tagto, waa guriga la ogaado ruuxii ku rabay oo noloshaada iyo wanaagaaga rabay iyo kan ku rabin lagu kala ogaado wey. jeelkii ma tagtay, markaan baad kala ogaan dadka ninkii saaxiib kuu ahaa iyo ninkii kale, miyaanow siduu ma garanaysaay ama jeelka kaaga soo dayn lahaa ama kuugu dhaqaalayn lahaa ama xaaladaada ku ogaan lahaa buu ruuxii saaxiib dhabihi ama cashiiro dhabihi uu ku dadaalaya, laakiin kalese waa ma garanaysaa saaxiib beenbeen aha ma garanaysaay halkaas kugu ilaawey. hada baytulbalwa wa qaru laxyaa wa shamaatatu lacdaa waa ma garanaysaa tajribatu lasdiqaa, afartaa kelimana uu ku qorayba, labadaana waa ugu duciy. ilma nabi yacquub baa yimid oo maca banyaamin wadaha yaa soo galay, ma garanaysa masar mar labaad, marka abaartiina weli sidii bay u joogtaa oo raashinkii sidii baa loogu baahan yahay. walamaa dakhaluu, markay usoo galeen 11 jo wada socda calaa yuusufa, waa mar labaad oo banyaamin la wado, calaa yuusufa markay usoo galeen aawaa waa soo dumay, ilaahi xaggiisu usoo dumay akhaahu banyaamin inahoo nimankii oo dhan uu fadhiisiiyey mar labaad oo uu dejiyey oo uu marti qaaday uu wanaajiyey, haddana waxaa dhacday inuu ma garanaysaa banyaamin si gaara uu isaga usoo dhaweeyeyo uu isaga firaash ku wada seexdeen, kaartuu ahaa nabi yuusuf de nabina waa ahaa boqorra wuu ahaa wixiisoo dhan kaartuu isticmaali jiray moogta. markay 11-koodii ay yimaadeen yaa wuxuu yidhi waa laydin marti qaadaya, labadiina dhinee la arkaba guri gaaraha la geynaya, nin walbaa ninkaad u jeceshahay uun walaalaha dooro oo waxaa tiri aniyo hebel, markaasaa nin waliba aniyo hebel aniyo hebel aniyo hebel, 11-koodii baa labalaba isu sarsaray, banyaamin baa meel lagaga tegay, markaa nin muxuu ahaa وكاسب كقادن لها اسغا وكانو كو شيغي ني ولال كي داديها كدين فاي وي ما غران هي ساي وانا كان انا او سو هيا مركه بل ان جو لما لمدينا سيدي بو بنيامين كو كخي وسرين تي جي غوري جي كو غي بنيامين بو هبي ني مدي ورك او شيغي ودا انا اخوك يوسفان ولالك يوسفان نيمن كان هو شيغي نيمن كان وان كان ريبي دونا مركا لا تغيو راشينك لا ربتو وان كان ريبي دونا ادو سكوت لازم خبر كاسو كدادي ولما دخلوا مكه وسو غلين على يوسف اوا وسو دم اليه حق يوسف وسو دم اخاه بنيامين غري يوسف سريتي سمري جمجي قال وفي يوسف اني انا اخوك ولالك ابانا فلا ترتئس همروغون او حقوسني بما كانوا يعملون وحي ولالهين سمينيين اي كيغينت لبدي ان كلا جيين اي لقددي عدادسكي ادق اي كوغو هيين تا هل مرغون اسكي لو انا ما تكون نورو هل مكو قبناي ساسوكي اني انا لبا ضمير بو استوى دغ يوسف او اسغا او ودا نقناي او هل كو ادكيناي وكي لورن جيره انو توكيد بكين اني انو وادها كاغر ميس بو او علعلين هذا اني انو انا ايغم كولا هضليا اخوك ولالك ابان يوسف اي فلا ترتئس تقوسني او ياسي هقادن بما كانوا يعملون وهي ولا لها سمينيين وكيدا عيلك يقول ريدينيو يبسيك يبسدينيو مقا حيدوش يقول براهيين مقا هلا قوصين نوين عن انتهى وقالا هم مروغان أبوك لمن أدعبك بأهانا وحالا ليه كم لبسيس عداد سليكو هايين انت انا كلا مغنى يوضان عداد سليكو هايين عداد سيوضا وحالو قرن مركو يجي الله والله بان إذين مرتقى هذا يا بمال علاك أكتك وانتو ديك شلال الله والله بايزر راعي مركا بشارة سيسي ولما دخلوا مركا أسوا قالين إلما النبي يعقوب على يوسف أوا يوسف صادم إليه حقيته يؤضم أخاه بنيامين قال وحمني إني أنوغ أخوك ولا الكابة أنا يوسف فلا تبطى إسا قوصن وهمرقون بما كانوا يعملوا وإذ كان نستينهم بدؤوا هاشين كي بلو ديار كري يسبي أول بلو ديار كري يجري فلما جهزهم يوسف مركو او ديار غرو ايغا اسكنا سال اولانا يايو ايغا او لسو دوين ايو لمرتي قاد ايو امبا وحو دا لو ديار غرين ايو شقالهم بو ديري ايو عيدان كيس فلما جهزهم مركو او ديار غرين بجهازهم ديار غرين تود جهاز كوحا اللي يروح مسافر كعلاب تيسا اسكو حلحلة كيري ديار غرين تيدا جهاز لي فلما جهزهم مركو او ديار غرين بجهازهم ديار غرين تود جعل وحو يالا السقاية قالان كي ولي كو عبي بقر كو عبي جيري في رحل اخيه الارت بيامين بان لغو دحصل يعني امرك ام يوسف الحين ايا وقالان كي انا بيها كو عبا قادة او منك اسنو عاس الارتي سكو دحصل يو يو ديو سيدي بالا يالا ساقي با انت لقالي بان لغو دحصل ظروف تي مقرنة بيامين بان لغو دحصل وقال في الكارتا دي حيالة دي لغير ريبي لها بيامين فلما جهزهم مركو او ديار قريه بجهازهم ديار قرين تودي جعل وحو يلي السقاية قرانك إساق أها في رحل أخيه ولالك ألم تسيب الله نحيه له لنو لغو نحطه أما كان يوسف بابعي شغاله نويف لي مالك عسى سفر كي دوري مك كوي طبان كي نين أبا يامين الله صعده وكوي طبان كي رتقور رأيه يا دوري ودري رأي مالك مقالة بساو قد أحبهين يا أغيسيس لك دردر ثم انت أكذب أذان وحاء إعلامي مؤذين من إعلامية وغيسين يا انتو كذبت ترابيبا ويهو يلي أيتها العير صفريهو إستاقا إنكم إذن كل صارقون توقباتهين إستاقا وكستاما قال لي أقب حينو ينكلم بني يا الله قد تبقى واقع مؤذين كاسرين ثم أذن مؤذين أيتها العير إنكم لصارق ونوع أذند وإعلام لغذات ثم أذن وحاء إعلامي مؤذن المدء ويسيا أو إعلامية وأننا اسمي هذا فاعل أيتها العير بولي صفريه قفوا إساقا محايا إلي إنكم إذن كل صارقون توقباتي يا أبا الله أكينا إني مانك إلمان نبي عقوبة توقينا إسكمانا أين أقوني إسكمانا أين ملايين إساقا بالله بحرار حدين مركز وي أدبعوا يا أبي أدبعوا يا إنكم لصارقون قالوا وحيهن إلما النبي يعقوب وأقبلوا والحال أقبلوا إنتي سوق عبلين عليهم قلدي يوسف يعيد مديس أهي intay xaqoodii soo qaabileen baa waxay yidhiheen maadaa tafqiduuna war maxaad weydeen war maxaa dhacay war maxaad weydeen war maxaanu xadnay mayna odhanin tuugala-aan bay isu aaminsanaayeen waxay yidhiheen maadaa tafqiduuna war maxaad weydeen sida kalena waa niman nugulaho waa niman meesha qariib ku aho niman qariib hadduu manaji soo daba dhigtay oo la yidhi isaaga tuugaa tihiin xagna way naxeen tuugana ismayna malaynayn marka waxay yidhiheen maxaad weydeen walaalayaalo maxaa dhacay saasaa qaaluu ilma nabi yacquub baa waxay yidhiheen walxaal aqbaluu ay soo qaabileen calayhim yuusuf iyo ciidankiisii iyagoo soo qaabilay baa waxay yidhiheen maadaa tafqiduun war maxaad weydeen qaaluu waxay yidhiheen qoladii shaqaalaha nabi yuusuf ahaydna waxay yidhiheen nafqidu waxaan weynay suwaaca almaliki meliga garaankiisii siqaayana waa la odhan jiray suwaacna waa la odhan jirayo markii la doonana waa lagu cabayay markii la doonana raashinkaaba lagu beegayo lagu miisay qaaluu waxay yidhiheen nafqidu waxaan weynay suwaaca almaliki meligu waa yuusuf war magaraasa garaankii meligaan weynay bal istaaga waliman jaa'a bihi ruuxa la yimaada ee idinka ka mida oo soo saara ximlu baciirin aw rarki oo raashina buu leeyahay wa ana aniguna bihi ximlu baciirka zaciimun damiinana ugu nimankan raashin bay aad ugu baahan yihiin mogta galaankii baa laga laleeyahay balha ninkii galaankii boqorka soo saara aw raashina buu leeyahay oo bilaash anaana damiin ugu ah yuusuf baa odhanaya inuu awrkaa loo raray anaa damiin ugu ah maba ay oga inay wataan oo alaabtoodan ku dhex jiro iyagu ma ay ogaa lood waa alla wey waa lagu dhex miinay qaaluu waxay yidhiheen nafqidu waxaan weynay suwaaca almaliki weliga galaankiisii baan weynay weliman ruuxii jaa'a la yimaada bihi suwaaca ximlu baciirin buu leeyahay waxaa la yidhaha baadifadda iyo istimaas uga dhigaan yacni abaalgud wuxuu u leeyahay ruuxii keena oo soo saara hal rati oo raashina buu abaalgud u leeyahay oo jucaalada iyo waxa yidhahdaan fuqahadu abaalgudka weliman jaa'a bihi laakiin waa sharcu man qablanaaya kani sharcigeen ma aha sharcu man qablanaa laysa bisharcin lana inay masalo khilaafiya qaaluu waxay yidhiheen nafqidu waxaan weynay nabi yuusuf iyo shaqaalihiisii baa odhanaya suwaaca almaliki meliga galaankiisii baan weynay weliman ruuxii jaa'a la yimaada bihi suwaaca ximlu baciirin aw rarki buu leeyahay wa ana aniguna haddaan yuusuf ahay bihi ximlu baciirka zaciimun anaa damiin ugu ah in la siinay qaaluu waxay yidhiheen ilma nabi yacquub tallaahi baan ku dhaaranay laqad calimtum waad ogtihiin qola yahay reer masar maa ji'naa inaanaanu imanin linufsida inaanu kharibno fi lard ardadan masar inaanu kharibno maanaanu imanin waanad ogtihiin ilaah baan ku dhaaranay wamaa kunnaa mana anaan ahaanin saariqiina tuugna maba anaan ahaanin oo niman tuuga lagu yiqiinay maanaan ahayn dhaar bay xagaf ka siiyeen idinkaaba og inaanaanu imanin dalkan inaanu fasaadino ila ruuxii waa xadaa dalkii buu fasaadiyo amnigii iyo dhaqaalihii buu xumeeyey mogti qaaluu tallaahi baan ku dhaaranay laqad calimtum waad ogtihiin maa ji'naa inaanaanu imanin linufsida inaan kharibno fi lard wamaa kunnaa mana anaan ahaanin saariqiin ardada amnigeeda ninkii xumeeyaa ardadii ummaddii ku noolayd buu kharibay dhaqaalaheeda ninkii xumeeyaa ardada iyo intii ku noolayd buu ma garanaysaa kharibay hadduu dhaqaalaha hadduu ganacsiga xumeeyuu ka hor yimaad hadduu zaraacada ka hor yimaad waa ardadii oo la fasaadiyey tallaahi ee laqad calimtum waad ogtihiin maa ji'naa inaanaanu imanin linufsida fi lard ardul masar inaanu kharibin wamaa kunnaa mana anaan ahaanin sida nadaba saariqiina reer tuugana maba nihin anagu qaaluu qoladii nebi yuusuf baa waxay yidhiheen waa nebi yuusuf iyo ciidankiisii baa waxay yidhiheen famaa jazaa'uhu haddii laydinka helo alaabtii ninka idinka idinka mid ah oo alaabtaa laga helo oo suwaaculmeligii laga helo ciqaabtiisa barkiiskiina idinka xukuma hadhow baad odhanaysaan niman laajiya baanu ahayno waa naloo wada nimo sheegtay oo muruq baa naloo sheegtay baad odhanaysaan haddii laydinka soo saaro saacii meliga haddii laydinka soo saaro bal ninka tuugga ehe laga helay bal idinku kiiskiisa xukuma nabi yacquub diintiisiiba waxaa ka mid ahayd ruux hadduu waxado in isaga bidoonnimo loo qaato oo saasuu yuusuf ogya oo kaartadan loo samaynayo laakiin meligan ardadan masar ee nebi yuusuf uu jooga meligan haysta welid binu rayaana ninkii waxada ciqaabka u yiilay wuxuu ahaa in la garaaco wixii waxadayna laba goorgud laga magdhabo hadduu malyan lacaga xaday inta aada loo garaaco in laba malyan laga qaado intaa unbay ciqaabka ahayd meligan masar laakiin diinta nabi yacquubba waxa ay ruux hadduu waxado in isagii la qaato si u duloobo isagii bidoonnimo loo qaato marka kaartada marka waraba uu nebi yuusuf ugu tolay بنيامين إما جرنا جدوس بيجيز أوغو طلعي واسيري بنيامين وارن لها كذا تيوغا بان قادلعي وصوب قلاها للها كارتا داود وارب الحكومة إذو حتى يحالة داس إذو كسوا بحضو بل ميكا جزيزة إذو كحكومة يال لجي فالمان ذي يعقوب لجي قالوا يوسف يقول ذي سيبا يلي فما جزاؤه وارنكا سارقا أو ألابتا لغيه لو أو إذنكا إذنكا ميدا جزيز ومحي عقاب كيس يا كيس كيس إن كنتم هداتين كاذبين بين على يو أو على رطاس إذن كسوا بحضو أو نغمان مفسدين النقطان أو سارقين قالوا إلما نبي يعقوب وحيهم جزاؤه جزيهيس من إن لقاتوا ويهي وجد لغيه لي في رحله فهو إساقا إن لقاتوا لا بدون من لقاتوا أم با جزاؤه أبال كيسا كذلك صدا أم بانن نجزي أنه جزينا هدان رأي النبي يعقوبنا الظالمين إنك ظالمه توقع إساقا إن لقاتوا ويهي أنك دين تند marka alaabta dadayn ugu soo baxdo ninka aan baala qaadanaya oo bidood wax kale oo kale oo ka wada hadlaysa ma jiro iyagu waa xukumay waana sidii la rabay iyagu waa xukumay oo kale ku dhuf oo sidii nabi yusufna u rabay inuu banyaamin kula hadlo fiiri qaaluhu waxay yihiin ilma nabi yaquub jazaa'uhu abaalkiisu man ahadki wujida laga helo saaca fiirahlihi alaabtiisa laga helo fa huwa ka jazihiisu جزاؤه إسرائيل فهو إسرائيل أمدى جزاؤه إلا قاتل جزيزي جزاؤه أبا الكيس من روح وجد لغهر ألابت في رحله قرانك في رحله لغهر فهو إسرائيل إلا قاتل أمدى جزاؤه كذلك صدى أمبانا نور هرهدان معي نجزي أجزينا الظالمين قوة توقد إياك إلا قاتل وي أنه سان أجزينا حالة النضوعي وإيه هاي مركة والله يبالا يا مركة رالي نغض بارد يا الله بالله فبدأوا بالله بيوسف بأوعيتهم إمان كان ويرى شوادي إلا تفتيش يوعيدا كي يقض البناء يو بالله بي قبل وعاء أخيه ويلك بيامين هرتي هذه مركة أورا يسوي ويلك بيامين وإنت لقى بالله بفق لقى صوصي وحي نقول لها يا سير فألحنو وهم يجا كؤغا المركة وهم يجا قليه إذا مركة الحد يبي أكي بيامين بألوغ الدنبيسيو طبعا كينينا كلا أورتودي على أورتودي بالبارة وانت دول كلا ولا بقي لا باري ولا باري طبعا كي كلا مركي لا باري وكي بنيامينو حالي يقول يوري يوسف واركان وابكياني قهر النهر إلى الجوغي واركان أحمى حدينة ومسكينة وطيب اسكتك مركة ألابتي وينة ما هي ساقن هالا بار والله با لا باري يا بيين ورما اسكتي سنة والله با تنهان زايد كارده والا باري بنيامين كلوه دمية والا باري سافق والله قسوس وكارته وي وحيرب استعمالي أبو كم بلاد الهواء فشل من هذا كان صدمك يجب أن والله كان الله باري فبدأوا بالله يوسف أمر كويس أبو بحنا يا يعني زبكو باري مايو بأوعيتهم لمن كان كذي كلي ووين فرها بدن ويرى شادي تفتيش كذي أبو بالله قبل وعاء أخيه قبل وعاء بنيامين كل جوا ولا ولاه بنيامين ويرى شيء سهرته يعني لمن كان ويرى شادي لباب ثم انت كذب استخرجها وحكص وصاري من وعاء أخيه ولالك بيامين ولالك سبا لك سوى نحسا إلهي بأيه كذلك سلاس وكرمان كدنا أبرني كيدك يا كارتد يا سياسة ليوسف يوسف ساسان أبرني كيد ما كان ما أهادي يوسف ليأخذ كي قادا لها أخاه ولالك بيامين مونا قاتين ومونا لها لكرين في دين الملك ملك مصر دين في سادوك قادو انت لو قرانك لو جارين لك مكتبو yay noqon lahay ee sidan uu bayaaminkiiba qaadanayo oo loo ogolaaday waa kiidana waanu baray boo lalay kadalika sidaas oo karaban kidna kaydiya siyaasa u baray li yusuf yusuf ma kana ma ahaadeen yusuf li yaqooda ki qaadan laha akhahu walaalki bayaamin muraqateen fi diinil maliki maligan masar haduu diintiisa ku xukumi laha illa an yasha allah ilahi inu toona mooye marfa'u waxaan kor yeela darajaati man دول درجات كود بان سراء قادنا نشاو أنه آنو دوني وفوق كل ذي علم عدي علم الصاحب دمانتنا وحا كسر رأي وعلمك كسر رأي عليم المتكسر علم بدين باجرة حتى ينتهي العلم إلى الله يوسف علمك أنك بره كارتلا يكيبك أنك بره يبقى للي حالات دي اسمحي كوه الله يعني منك وحين قطة بنيامين يوسف قاتل الله رودة كان وإذنك حكومي كانوا توجي ونقادنا إن أدينك وضعك تقول رجنكين على تك أبوه بيوتك دونان يوم بنيامين نودين يوتك دون فبدأ يوسف بالله بأوعيتهم بتفتيش أوعيتهم وإلى الشورى باري ضريب بالله قبل وعاء أخيه ورالكي ويلكي سيهرتي ثم استخرجها وحكسه صاري بهاش ساقية ضاهي لما سواعاه من وعاء أخيه ولالكي بيامين ويلكي سيبو كسو صاري كذلك صدا سانو كدنا أبرني كيتك إيا كارتضا ليوسف بانو صدا كبرني ما كان معهاني يوسف ليأخذك هي قادم لها أخاه ولالك بنيامين مون قاتين ومون الله عليه في دين الملك ملك مصر دين في ساطوك حكمه إلا أن يشاء الله إله يمتون موي نرفع وحنصر أقادنا درجات من سام يوسف درجاتي في سراء أقادنا يعدي أن نضعنا إله كعرصتنا درجات أن نضعنا وي نرفع وحنقر يلنا درجات درجات من أقر يلنا من نشاء نكا نضعنا أن ليسوا إلا صينين درجات كإن التنوين يواقره ليلا نرفع درجات درجات من أكر يلنا من نشاء نكان دونه قيلنا وحاوية درجات من ودرجات كمر الله أصدقوا ليس إلا فيه نرفع وان كر يلنا درجات من دول درجات كمان كر يلنا نشاء أن دوني وفوق كل ذي علم كي علم صاحب كل ذي وحادشي سوى كسر هي عليم متكسر علم بلن حتى ينتهي العلم إلى الله مركضا بعلمه وحكو انتهونا يا الله عدي علمي شاك تبا عدوا كسر علم بلن نبي علم إله باك علم بلن علم إله بك انتهونا يا مركضا سريب بيامين كراها لي لمن كينا اي جوابتا صوصو عطا اي عليا وبالله توفيق والله سبحانه وتعالى.